بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي في كتاب البيوع. واليوم نريد أن نتكلم عن أحكام معرفة المبيع بعد أن ذكرنا الإجابة والقبول وأحكام كل منهما. نعم. قال: ولا بد من معرفة المبيع. نعم. معرفة نافية للجهالة. طبعا إخوانا، المبيع هو محل العقد، فبالتالي لا بد أن يكون محددا معلوما، بحيث لا يقع إشكال بين البائع والمشتري في هذا المبيع. أنا أقول له بعتك هذا الشيء أسلمه شيئا آخر، يقول له لا أنت ما بعتني هذا. لا بد أن يكون المبيع معينا معروفا عند البائع وعند المشتري. نعم. قطعا للمنازعة، لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تفسد العقد. الجهالة المفضية إلى المنازعة تفضي إلى فساد العقد. نعم. فإن كان حاضرا، فإن كان المبيع حاضرا، أنا عم بيعك هذا الشيء أمامي، بعتك هذا المتاع أمامك، شفته؟ نعم، أشرت لك إليه، تكفي الإشارة. تسألني هذا مثلا شو ترتيبه، بقول لك أخي أنا ما هقول لك شيء عليه أبدا، يكفي الإشارة إليه وأنت تفحصه بما شئت. نعم، يكفي إيش؟ الإشارة إليه إذا كان حاضرا. نعم. فيكتفي بالمباشرة، لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة. بالمباشرة. نعم، يعني كما لو قال له إن هذا بعتك هذا المتاع، هذه المباشرة، يعني كان الإشارة، يعني هو ما أصدق فيها يعني. وإن كان غائبا، فإن كان مما يعرف بالنموذج الكيلي والوزني، كالكيلي والوزني والعددي المتقارب، فرؤية النموذج كرؤية الجميع. تمام. المبيع الآن غير موجود ولا يمكن الإشارة إليه. نعم. فماذا نفعل؟ قال: إذا كان هذا المبيع يعرف بالنموذج، مثلا عم بيعك الآن قمح، عم بيعك سكر، عم بيعك أنا مثلا كتب، قلت لك عندي مثلا 20 كتاب من هذا النموذج، رأيته أنت فحصته والباقي كلهم مثله، فرؤية النموذج كافي عن رؤية جميع المبيع. المبيع كم كتاب؟ 20. طيب أنا ماذا رأيتك منه؟ كتابا واحدا، لكن الباقي مثله. أنا بعتك مثلا 10 كياس سكر، أنا شو وجدتك؟ أنا جزء من السكر هذا هو. فإذا معنى ذلك أنا أبيعك هذا الشيء بهذا الترتيب على هذا النموذج، هدول الكيلي والوزني والعددي المتقارب، ما يباع كيلا وما يباع وزنا وما هو من المكيل المتقارب. المكيل نوعان: متقارب ومتفاوت. مثلا لو بعتك أنا كتب كلها هي متقاربة أو متحدة، أحيانا قد يكون في فوارق بسيطة، هذا لا يضر، مثل البيض مثلا فوارق بسيطة، أحيانا فوارق كبيرة مثل الغنم مثلا، أو مثل البطيخ بعضه كبير وبعضه صغير، هذه فوارق كبيرة، فنقول هذا عددي متفاوت وليس متقاربا. نعم. إلا أن يختلف فيكون له خيار العيب. تمام. أنا جد عم أجيك النموذج فأنت قبلته ورضيت البيع. طيب لما سلمتك الآن بضاعة وجدت أن بعض هذه البضاعة مخالفة لهذا الذي أريتك إياه، ما الحكم؟ قال: لك خيار العيب، إما أن تقبل وإما أن ترد. لماذا؟ لأنه ظهر المبيع على خلاف ما ذكرت لك أو خلاف ما وصفت لك. نعم. فإن كان مما لا يعرف بالنموذج كالثياب والحيوان فيذكر له جميع الأوصاف. نعم. قطعا للمنازعة، لكن لا بد أن يكون المبيع موجودا عند البائع في ملكه، أما لو كان غير موجود نقول لا يصح البيع. ليه؟ لأنه باع ما ليس عنده. نعم. ويكون له خيار الرؤية متى؟ يعني بعد هذا الوصف. أنا الآن مثلا عم ورجيك أنا مثل لك والله في عندي شات إن عم وزنها كذا، طولها مثلا أو يعني لحمها كذا، نوعها كذا، إن عم سنها كذا. فأنت الآن قبلت هذا البيع، صح البيع. نقول بعد صحة هذا البيع إذا ذهبت أنت وشاهدت هذا الحيوان لك خيار الرؤية، لأنك اشتريت ما لم ترى، ومن اشترى ما لم يرى فله الخيار إذا رأى. نعم. قال ولا بد من معرفة مقدار الثمن. إذا معناها الآن لا بد أن نعرف المبيع معرفة نافية للجهالة، والآن أيضا لا بد أن يكون الثمن معلوما، فهو وإن كان تابعا لكنه يتعلق به العقد، فإن فساد الثمن يفضي إلى فساد البيع، لأن البيع مبناه على المماكسة والمشاحة، لذلك يفسد بكل خللين فيه. وصفته. نعم. إذا كان في الذمة قطعا للمنازعة، يعني الآن الثمن إما أن يكون عينا وإما أن يكون في الذمة. أنا الآن مثلا قلت لك أني اشتريت منك هذا الكتاب بهذا المتاع، قلت لي قبلت، هذا المتاع هو الآن في حكم الثمن. فهنا ماذا نفعل؟ إذا كان مشاهدا أمامك يكتفى برؤيته والإشارة إليه. طيب لكن لو قلت لك أنا اشتريت منك هذا الكتاب بمال، بثمن، بدراهم، بليرات أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ نقول هذا ثمن لم يتعلق بعين، أنا ما عمل لك بهذه مثلا الألف بالذات وعمشر لك عليها، لا، وإنما قلت لك بألف ليرة. هل ألف ليرة أخوانها يوم أين استقرت؟ تقول أنت الآن مثلا بدك تعطيني ألف ليرة الثمن، معك الآن أنت ألف ليرة جيبتها؟ تقول لا. طيب بالبيت؟ ما معي. طيب شو عم تشتري انت لكان؟ هلا بتدين، هلا بجيب لك. اذا لما صح العقد تعلق حق المشتري بهذا المبيع اللي امامنا اللي موجود اما حاضر واما موصوف معين وموجود في الواقع، لكن الثمن الذي صار حقا للبائع اين ثبات؟ قال في ذمة المشتري. شو يعني في ذمة المشتري؟ يعني هناك أخواننا في الذمة هي عبارة عن وعاء اعتباري تثبت به الحقوق. طيب ما قيمته المادية؟ قال قيمته المادية أن هذا الإنسان يجب عليه إفراغ ذمته بأداء الحق من أي مال شاء. إذن معناها هل يجوز للبائع أن يبيع مبيعا لا يملكه؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأن البيع يتعلق بعين المبيع ولا بد أن يكون المبيع موجودا. لكن يجوز للمشتري أن يشتري بثمنين لا يملكه. ليه؟ وذلك لأن الثمن يثبت ابتداء أين؟ في ذمة المشتري وليس في مال الذي في جيبه. يعني أنا الآن مثلا لو في حال إنسان اشتريت منه أنا شيء ومعي أنا مصاري بجيبتي لا أملك غيرها، طيب اشتريت أنا هذا المتاع بألف ليرة سورية، خلاص أنا اشتريت، ثم هل معي ألف ليرة بجيبتي ذهبت واشتريت بها شيء آخر ولم أعطيها للبائع الأول، هل يحق له أن يمنعني؟ الجواب لا. ليه؟ هو لم يتعلق حقه بالمال الذي في جيبي، تعلق حقه أين؟ في الذمة. هو له أن يطالبني بالحق الذي له عندي، اللي أنا إلي معك ألف ليرة، ما بدي أنا في بجيبك ألف ليرة إلي. إذا الثمن لا يتعين إخوانا بالتعيين، الثمن لا يتعين بالتعيين، حتى لو عينته له، تشوف أخي أي أنا معي مصاري، أنا بشتري بمصاري، أنا معي مصاري، هل تعلق حق المشتري بهذا المال؟ لا. ليه؟ هو الآن تعلق حقه بالذمة، ويجب على المشتري أن يفرغ ذمته من هذا المال أو من غيره. لذلك يشترط وجود المبيع ولا يشترط وجود الثمن. هذا فرق دقيق إخواننا. يشترط وجود إيش؟ المبيع ولا يشترط وجود الثمن. وبناء عليه عندنا مسألة ثانية إخواننا. لو أنا الآن أتيت إلى البائع، أتيت إلى البائع ومعي أنا 1000 ليرة سورية شارية أو صار أمن واحد، المال حرام، المال حرام. أتيت إلى هذا إنسان قلت له بكم هذا الطعام؟ قال لي 1000 ليرة سورية. قلت له اشتريت، قال لي بعتك. أخذت منه الطعام، هل هذا الطعام لما أخذته أنا وأكلته حلال ولا حرام؟ واضح الصورة؟ أنا معي 1000 ليرة صار أمن واحد، صار إذا المال حرام، المال في نفسه حرام. طيب اشتريت طعاما من عند إنسان، طيب هذا الطعام الآن الذي أكلته أنا شو حكمه؟ أليس بحرام؟ حلال. ليه؟ إذا ما أعطيته شيء أنا، إذا ما أعطيته شيء أنا، قد أعطيه 1000 ليرة الحرام، قد أعطيه إيش غيرها. طيب النتيجة إن أخذت أنا 1000 ليرة أعطيته أخي 1000 ليرة سورية ثمن طعامك، هل الطعام حرام ولا حلال؟ قال حلال. طيب شلون؟ أنا دفعت له 1000 الحرام. قال نعم، لما أخذت الطعام وملكته بمقابل إيش أنا ملكته؟ 1000 ليرة. 1000 ليرة متعلقة وين؟ في الذمة. إذا معناها ما في الذمة لا يكون حراما إخواننا، هيك قاعدة، ما في الذمة لا يكون حراما، وبالتالي أنا أكلت هذا الطعام حلالا. طيب أين الإشكال؟ الإشكال أنه لما اشتري من الطعام تعلق له حق عندي 1000 ليرة سوري في الذمة، أنا فرغت ذمتي بإيش؟ بالمال الحرام. هنا الإشكال. إذا هذا الأمر لا ينعكس على الطعام ليجعله حراما، بينما لو أنا أتيت إلى هذا الإنسان قلت له اشتريت منك هذا الطعام بها 1000 ليرة سراء الفلان، يعني عينت له الحرام بالذات، عينت له الحرام، ما الحكم إخواننا؟ قال هنا ينقلب الحرمة إلى الطعام. ليه؟ لأنه تعين البدل حراما فينتقل إلى بدله وهو المبيع. وهذا فرق دقيق بين المسألتين، بين ما ثبت للذمة وما ثبت لعين المال. نعم. حتى لو سلم الألف قبل ما يستلم، حتى لو سلمه لا تنقلب الحرمة إلى الطعام. نعم، لأنه أصل ثبوت الطعام بمقابل ما في الذمة. بعدين أنا الطعام عندي أو عندك هو ملكي، أنا ملكته بمجرد العقد. أنا بمجرد ما قلت لك أنا اشتريت منك هذا الطعام ملكته أنا. نعم. إلا إذا لم يكن في البلد نقود لتعينه. تمام. أنا قلت له مثلا الآن هلا اشتري أو اشتريت منك هذا الطعام ب1000 ليرة. شو الليرة الأصناني؟ سوري. ليه؟ لا يستعمل غيرها. إيه نعم. أما لو في عندنا الآن أنواع من العملات مثلا تستعمل، مثل ما كان سابقا في عنا الليرات الذهبية لها أنواع. أنا أقول لأخي اشتريت السيارة ب10 ليرات ذهبية، بأنه نوع إنجليزية ولا رشادية ولا مجيدية، لابد أن تعين، هي في بين فوارق بالقيمة، فطالما أن الكل مستعمل إذا لابد أن تعين. أما لو البلد ما في إلا عملة واحدة فإنه لا إشكال في ذلك. هلا أحيانا مثلا المناطق الحدودية مثلا بين الدول بيكون يستعمل فيها عدة عملات، ما بيبيعوا بهاي وبهاي، شو ما كان بيأخذ. هنا لابد أن تعين، بالله أخي 100 ليرة، بالليرة إيش؟ ليه؟ وذلك لوقوع الإشكال بين هذا، يعني لوجود أكثر من عملة واحدة. فإذا كانت هذه العملات متساوية فيما بينها في القيمة ما في مشكلة، مثل ما كنا قبل 30 سنة الليرة السوري واللبناني نفس القيمة كانت. طيب قال له أنا بعتك ب100 ليرة سواء سلم سوري أو لبناني نفس الشيء. طيب أما لو كانت مختلفة بإيش في القيمة ومتحدة بالرواج يعني كلها مستعملة فنقول هنا يفسد البيع لوجود الجهالة المفضية إلى المنازعة في تعيين الثمن هل هو من هذه العملة أو من تلك العملة. مثلا نقول له أنا مثلا الآن لا مثلا اشتريت منك سيارة ب 100 جرام ذهب أنا عيار 18 ولا 21 بدنا نعين فلو في حال ما عيننا في عنا مشكلة. نعم. ومن أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد. لو أطلق الثمن يعني فهو على غالب نقد البلد للتعارف. نعم. ولو قال اشتريت هذه الدار بعشرة أو هذا الثوب بعشرة أو هذا البطيخ بعشرة. تمام. هو سؤال عشرة بعشرة بعشرة. طب يا ترى هل هذه جهالة؟ الجواب لا. ليه؟ واضح إخوان أن المراد العشرة في الدار الدنانير وفي الثوب الدراهم وفي البطيخ الفلوس. قال هذا العرف معروف عن الأمر هذا. يعني أقول أنا أشتري مثلا دار بعشر ليرات؟ طبعا لا. وهو في بلد يتعامل الناس بالدنانير والدراهم والفلوس. الدنانير دائما من الذهب والدراهم دائما من الفضة. الفلوس هي عبارة عن قطع يعني تعارف الناس فيها القيمة المالية فهي أثمان اصطلاحية نعم. انصرف في الدار إلى الدنانير وفي الثوب إلى الدراهم وفي البطيخ إلى الفلوس. مثل الإنسان مثلا بقول له واحد بقول له مثلا بديش حقها السيارة بقول له ليرة ونص. شو يعني ليرة ونص يعني؟ يعني حسب نوع السيارة قد تكون مليون ونص أو قد تكون 150,000 حسب نوع السيارة. لكن نقول إخواننا أرجو في مجال العقود عدم الكلام بالمجمل. ليه؟ وذلك لأن التفصيل بريحنا. التفصيل إخواننا بريحنا. قد يأتي إنسان غشيم وبالتالي ربما يعقد عقدا لا يفهم معنى الكلام بدلالة العرف. نعم. وإن لم يتعامل بها ينصرف إلى المعتاد عندهم. قال ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا ووزنا ومجازفة. طبعا أخوانا أنا عندي مثلا قمح، القمح كيلي، بعتك يا بالكيل كل صاع بدرهم أو وزن ترك أخي كل كيلو بدرهم في مشكلة. تقولش دون هو كيلي معناه وزنا أخي ما في مشكلة طالما أنه ما عم تبيع قمح بقمح فالأمر بسيط. طيب أو مجازفة. كيف مجازفة؟ يعني بعتك هذه الكون من القمح بعشر دراهم. هالكون قديش كم كيلو ما بعرف، هاي مجازفة. أخي بعتك عندي هالغراض هدول تأخذهم مني بمئة ليرة؟ أنا بأخذهم. صح مجازفة شايل الآن من غير أن نعرف مقدار المبيع طالما أنه مشار إليه. نعم. ومراده عند اختلاف الجنس. أما لو عم بيع قمح لقمح لابد من تحقق المساواة كيلا، ولو عم بيع أنا سكر بسكر لابد من تحقيق المماثلة والمساواة وزنا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. يعني وعم بيع أنا قمح بشعير اختلف الجنسان فلنا أن نبيع كيف شئنا كيلا ووزنا ومجازفة. عم نبيع الآن أرز بدراهم اختلف الجنسان فلنا أن نبيع الأرز كيلا أو وزنا أو مجازفة. عم نبيع الذهب بالمصاري اختلف الجنسان. عم نبيع ذهب بفضة اختلف الجنسان. ممكن نبيع بالكيل أو وزن أو مجازفة. أخي هاي الإصوارة هاي بدي حقها أنا كذا، أنا كم جرام هاي أنا ما بدي، أنا عم برجيك قدامك هاي لا بدنا نزين بدنا شيء. رضي المشتري ما في أشكال. ليه؟ بعتك الذهب بالمال بالنقود. نعم. وهما جنسان مختلفان فإذا لا إشكال في ذلك فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. نعم. ولأنه لا ربا إلا عند المقابلة بالجنس لأنه لا تتحقق الزيادة إلا فيه. نعم. قال ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يعرف جملة إلا أن يعرف جملة قفزانها. يعني أنا الآن أخوان قدامي صبر الطعام يعني كومة من طعام قمح تقول له أنا بيعتك هالأمحاد هدول هل اشتريت أنا بقديش تقول له الآن بيعك كل صاع كل قفيز القفيز هو عبارة عن مكيال كل قفيز بدرهم هل اشتريت ما الحكم قال أما عند أبي حنيفة فصح في قفيز واحد ليه قال وذلك لجهالة كمية المبيع المبيع كم قفيز لم نعرف فالمبيع صار مجهول إذن بالتالي فالبيع غير صحيح البيع غير صحيح وإنما صح في قفيز واحد ليه لإضافة العقد إليه كل قفيز بدرهم طيب ولماذا جاز قال لأن القمح كله متماثل أنا بأخذ قفيز بعطيك يا طهين درهم انتهى العقد هذا رأي مين أبي حنيفة نعم إما بالتسمية أو بالكيل في المجلس إلا أن يعرف جملة قفزانها أنه كيف يعني أنه نكيل هون ونعرف قديش كمية فعندها المشتري إما أن يقبل وإما أن لا يقبل وقالا يجوز في الكل ليه وذلك لأن هذه الجهالة هما قادران على رفعها بإيش بالكيل في المجلس لأن زوال الجهالة بيدهما ولا تفضي إلى المنازعة طيب وله أنه تعذر الصرف له لأبي حنيفة يعني نعم أنه تعذر الصرف إلى الجميع ليه طيب برك أنا المشتري ما معي مال يكفي هذه الكمية أنا فكرت بس 10 قفزان طلعوا 20 قفيز ما معي 20 درهم أنا أنه تعذر الصرف إلى الجميع للجهالة في المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو الواحد لأنه معلوم فإذا زالت الجهالة جاز في الجميع لزوال المانع وإذا جاز البيع في الواحد يثبت للمشتري الخيار لتفرق الصفقة قال ومن باع قطيع غنم هلا هنيك إن صبر الطعام يعني المبيع متماثل كله قمح أما هنا الآن باع قطيعا من غنم كل غنم بدرهم ما الحكم قال عند الصاحبين جاز في الجميع وعند أبي حنيفة لم يجز ولا بواحدة يعني شو قلنا جاز في قفيز واحد هو ما بيجز ولا بغنم طب ليه قال وذلك لأن هناك القفزان كله متماثلة وهنا الغنم مختلف فالبائع بيعطي أسوأ غنم والمشتري بيأخذ أحسن غنم فيقع الخلاف نعم ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجز في شيء منها والثياب والمعدود المتفاوت كالغنم وعندهما يجوز في الكل لما مر الثياب لو أنا عم بيعك ثياب الآن طبعا أخوان الأصل في الثياب عندهم أنها مختلفة يعني أما الآن بزماننا هلا لو عم بيعك مثلا قمصان أو بناطلين أو ما شابه ذلك فنقول هذه متماثلة وبعطيك أنا 100 قطعة كلهم مثل بعضهم فصار مثل القفزان صارت الآن إذن عبرة لتفاوت المبيع أو عدم تفاوته نعم وله أن قضية ما ذكرنا الجواز في واحد يعني أن الآن القاعدة كانت تستلزم أن يجوز في غنمة واحدة لكن ليش لم يجز ذلك ليه لأن أفراد هذا القطيع مختلفة فيحصل المنازعة في الفرد المعين لا بس ما ربط الثمن بالكل شو قال كل يعني غنمة بدرهم فلما جهلنا عدد القطيع جهلنا مقدار الثمن فصار المبيع عندي مجهولا والثمن عندك مجهولا حتى لو باع القطيع كله بدون ما يقول كل واحد بكذا لو في حال أنا قدامي غنم موجودين قلت لك بعتك هالغنمات ب100 درهم ما فيها اشكال هيك إذا إذا معي برجع بالذات هي. كيف يحسب ثمنها الآن؟ جاي معنا هذا الآن إنه إذا كان يعني ممكن يقسم الثمن على أفراد المبيع. غير أن الواحد في هذه الأشياء يتفاوت فيؤدي إلى المنازعة فصار كالمجهول فلا يجوز. قال فإن سمى جملة القفزان والذرعان والغنم جاز في الجميع. تمام. بالنسبة للذرعان إخواننا لما قال في الثياب، الثياب مزروعة. أنا عم بيعك الثوب كل ذراع بدرهم لانتفاء الجهالة. نعم. وزوال المانع. قال ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع. أنا عم بيعك الدار يعني هذه الساحة بما احتوت. نعم. فالبنيان يدخل في اسم الدار. طيب قال لي منيح أنا ما هعطيك المفاتيح. قال لا، المفاتيح تابعة للدار. ليه؟ لأن هذه المفاتيح طبعا القفل مثبت بالدار، إذن بالتالي هو يدخل في بيعها. نعم. لأن المفاتيح تبع للأبواب، والأبواب متصلة بالبناء للبقاء، متصلة لتبقى. فكل ما كان موصولا ليبقى يدخل في المبيع من غير تسمية. نعم. والبناء متصل بالعرصة اتصال قرار. العرصة هي الساحة، يعني الساحة الفارغة يقال لها عرصة. نعم. فصارت كالجزء منها فتدخل في البيع، ولأن الدار اسم للعرصة والبناء فيدخل في بيع الدار. وكذلك الشجر في بيع الأرض. لو بعتك الأرض دخل شجرها فيها. ليه؟ لأنها موضوعة فيها للقرار، فبالتالي تدخل في المبيع وإن لم يسمه. نعم. لأن اتصاله كاتصال البناء بخلاف الزرع والثمرة. أما الزرع، شو الزرع أصدر؟ يعني الزرع مثل القمح في الأرض، والثمر على الشجر. دائما إخوان الزرع يعني في الأرض مثل القمح مثل الشعير، هاي هذا زرع يقال له. ما يقال الشجرة زرع. الشجرة هو تغرس. هنا الزرع أصدر النابت في الأرض، وهذا مبنى أنه يزال. لذلك الآن لو بعتك أرض فيها زرع، زرع لمين؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. ولو بعتك أرضا فيها شجر فشجر لمين؟ للبائع. طب الشجر للمشتري. طب الثمر؟ قال للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. نعم. لأن الثمر والزرع ليسا للقرار وإنما هما للإزالة. الزرع بعد كم شهر كله بدنا نهصده، الثمر بدنا نقطعه. إذن بالتالي لم يوضع في الأرض ليبقى، فلا يدخل فيها إلا بالشرط. نعم. لأن اتصالهما ليس للقرار فصار كالمتاع. ويقال للبائع، كيف كالمتاع؟ يعني لو بعتك بيتا فيه متاع هل يدخل المتاع في البيت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المتاع مبناه على الإزالة والتحول وليس مبناه على القرار. لذلك الآن لما بيعك أنا بيت أخوانا مثلا مكسي غير مفروش، كل شيء موضوع لا ليبقى فهو يعني من الفرش، وإلا فهو من الكسوة. والحقيقة في هذه المسألة يعني يحكم العرف، يحكم العرف، لأن في عنا مسائل أحيانا قد يقع فيها الخلاف، هل هي تابعة للإكساء أم للفرش؟ فلذلك يحصل خلاف. فالأفضل في عصرنا إخواننا لما نشتري الآن إحنا بيت أن ندخل إلى البيت ونسمي الأشياء التي سنبقيها أو نزيلها. يعني أنت يا أيها المشتري لا تستحي إلا هذا الشيء اللي افتاخده بدك تخليه، هذا بدي أقول لا هذا بدي شيله، اكتبوها على الورق وفصلوا. ليه؟ حتى لا نحتاج بعد ذلك إلى الاختلاف والمشاحنة ونضطر إلى تحكيم العرف وأهل الخبرة. يعني في أشياء سبحان الله متماثلة. أنا مثلا الآن الموضوع في البيت النيونات الكهرباء، هذه إكساء ولا فرش؟ بتبروا إكساء. طب المكيف كان سابقا يعتبروا فرش، أما هلأ صار من الإكساء. إذا نغير الزمن. ليه؟ لأنه صار وجوده كثير، أما سابقا كان نادر وقليل. هلا بيختلفوا مثلا موضوع يعني الأعظام بالحمام، يا ترى هل هو فرش أم إكساء؟ هذا هو موضوع ليبقى، لكن هو استعماله كأنه يعني سهل إزالته، فحين يقع فيه الخلاف، أما هو عمليا ترى الإكساء هذا. نعم، لذلك إخوان دائما من حكم العرف، لأنه حتى العرف نفسه قد يختلف من زمان إلى زمان، لكن الشيء المهم أنه إذا شيء موضوع في البيت أو موضوع في العقار لا يجوز لك إزالته. يعني أحيانا إنسان باع سيارة في مسجد ضخمة جدا، شاف المشتري هنا يعني السيارة المسجد تبع الوكالة هي مضافة عليها، هذاك شو عمل؟ فك المسجد هي ورجع تبع الوكالة، لا يجوز لك ذلك. هي دخلت الآن بالبيع، ليه؟ هي الآن شاف المشتري، بدك أنت الآن تزيلها، بتبين له أن هي بتزيلها، أن هي بدي أخذها. لكن الناس يا إخوانا حقيقة سبحان الله في هذا الأمر يغيب عنهم التقوى ويندر فيهم الأخلاق حقيقة، يعني يغيب عنهم التقوى ويندر فيهم الأخلاق في البيع. الإنسان باع مثلا شيئا، ورجال حنفيات كلها قروهي أحسن نوع، لما سلم حنفيات أسوأ نوع، هذا عيب. هذا أخوانا شيء يتنافى مع التقوى ويتنافى مع الأخلاق. سبحان رجل باع سيارة أخوانا وتم البيع، قال عجبتك؟ قال عجبتني. قال له ممكن تخليها بس ساعتين زمان وأنا أجيب لك إياها. قال له ليش؟ أنا بس بديها بس ساعتين زمان بدي إياها. قال له ما في مانع. سبحان الله، راح أخذ له إياها على المغسل، غسل له إياها وعباله إياها بنزين كان يسلموا إياها. شوفوا إخواني لك والله أخلاقي. هل هذا المشتري والبائع كم خسيرة؟ البائع إخوان الآن كم خسير؟ باع السيارة مثلا 200,000 ليرة سورية، حط له 4-5,000 ليرة، أكثر من 3,000 ليرة، يعني خسارة قليلة، المبلغ بسيط، لكن بالله عليك المشتري كم يراها عظيمة؟ قديش فرق إخواننا بين إنسان باع سيارة جاب الآن يعني أنبوب وسحب البنزين بالسيارة؟ شيء إخواننا. هل هذه قضايا فيها تقوى وفيها أخلاق؟ والحقيقة يا إخوان نحن بحاجة في المعاملات إلى التقوى في مراعاة الأحكام وهي الأخلاق الكريمة في هذه التعاملات. طيب، ومتى يكون الإنسان على هذا المستوى؟ عندما يعلم أن الرزاق هو الله عز وجل. لما الآن بيكون في إيمان موجود وبنزل على السوق ومعي هذا الإيمان أستطيع أن أطبق هذه الأخلاق. لذلك قال الحديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين يوم القيامة. نعم. ويقال للبائع اقطع الثمرة واقلع الزرع وسلم المبيع. يعني طالما أن الثمر والزرع ليس للمشتري، هو للبائع، طيب أيها البائع فرغ لي المبيع لأتحقق من تسليمه. نعم. لأنه يجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري عملا بمقتضى البيع. نعم. ولا يمكن ذلك إلا بالتفريغ، فيجب عليه ذلك ولو شرطهما، ولو شرطهما المشتري الزرع والثمار، قال فهما له بالشرط، دخلا في البيع عملا بالشرط. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترطه، إلا ما فيها، ما فيها. طيب. نعم. إلا أن يشترط المبتاع، ولو اشترى دارا وذكر حدودها دخلس. لا طول بالك، الآن انتهى الحديث. مسألة جديدة الآن. نعم. ولو اشترى دارا وذكر حدودها دخل السفل والعلو والإسطبل، يعني كل أشياء داخل ضمن هذه الحدود فإنها تدخل في هذه الدار. ليه؟ أنا عم اشتري دار، ما عم اشتري منزل، ما عم اشتري بيت. المصطلحات تختلف، لما بقول بيت غير لما بشتري منزل، لما بقول منزل غير لما بقول دار. الدار هي مدلولها. طبعا اخواننا الان ايضا العرف اختلف، الان العرف اختلف اخواننا، لما بقول انا دار هلا او منزل او بيت، الناس ما بتفهم المصطلحات الفقهيه، بتفهم الان العرف الدارج. لما بقول اخي انت وين بيتك؟ شو قصدي منزلك؟ قصدي الدار اللي ساكنها. انا لا افرق الان ان البيت هو الغرفه والمنزل هو الطابق والدار هي الآن مثلا العرصة مع هذا البناء المتكامل. هالتفريق لا أعرفه ولا يعرفه كثير من الناس. نعم. والكنيف والأشجار لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود. تمام. فكل شيء داخل ضمن هذه الحدود فهو داخل في العقد. وإنه يدور على جميع ما ذكرنا. والبستان الآن لما بشتري الآن بيت، إن بعتك البيت الكائن في كذا أو المنزل كذا، هل هذا المنزل قد يكون له حقوق عقارية؟ قد يكون له مثلا مساحة معينة في القبو، مساحة معينة في السطح، قد يكون له مثلا حصة في الوجائب، في الكراج، في كذا، يعني في أشياء تابعة له، هذه تدخل طالما أنها داخل العقارات. إذا كان أنت بدك تستثنيها بدك تحكيها تنص عليها، أنت بدك تنص عليها وتبينها. نعم. والبستان إذا كان خارج الدار. الآن لو بعتك دارا ومع مثل جنينة تدخل أو لا تدخل؟ الجنينة إخواننا إما أن تكون داخل الدار مثل ما كان بيت العرب السابق، وتكون الجنينة الديار داخل البيت، أو تكون خارج مثل الآن بعض البيوت هلا جنينة خارجية. أحيانا إخواننا بتكون بيت في معارض كبيرة، مثلا ببعض المزارع أنا مثلا بايعك الآن أنا بناء في جنب أرض كبيرة، هالأرض هاي داخلة مع البيع ولا مو داخلة هاي؟ نعم. إذا كان خارج الدار إن كان أصغر منها دخل. إن كانت هذه الحديقة أصغر من الدار تدخل لأنها تابعة لها، وإذا كانت أكبر لا تدخل إلا بالتسمية لأنه من توابع الدار عرفا. وإن كان مثلها أو أكبر لا يدخل إلا بالشرط. لا يدخل هذا المقدار إلا بالشرط. واليوم إخواننا حسن نفع ما نفعل إنه إيش؟ أن نفصل كل ذلك لخروجه عن الحدود. وتدخل الظلة عندهما. الظلة. الظلة. أي استباط اسمه يعني. الظلة هي عبارة عن غرفة إخواننا تبنى فوق الطريق ويكون مستندها على الدار عندك وعلى ربما دار الجيران أو على أسطوانة بالطرف الآخر، بس هي عملية وين؟ فوق الطريق، بس منين مدخلها هي؟ من داخل الدار. نعم. وتدخل الظلة عندهما إذا كان مفتاحها إليها إلى الدار يعني، لأنها تعد من الدار عرفا. وعند أبي حنيفة لا تدخل. ليه؟ لأن خارج الدار. لأن أحد طرفيها على حائط الدار فيتبعها، والطرف الآخر على دار أخرى أو على أسطوانة فلا تتبعها، فلا تدخل بالشك حتى تذكر الحقوق. إن قال له بعتك هذه الدار بجميع حقوقها فعندها تدخل الظلة عند أبي حنيفة. والظلة هي التي على ظهر الطريق وهو السابات، ويدخل الطريق إلى السكة. خلصنا الآن مسألة. ويدخل الطريق إلى السكة، هذا أيضا يدخل إيش؟ مع الدار. يعني بعتك الآن دارا لها طريق، الطريق هذا الآن يفضي إلى السكة، الطريق كله يدخل في البيع. أنا بعتك أرض، هذه الأرض أنا أملك طريقها إلى السكة الشارع. لأنه لا بد منه. ولو اشترى منزلا فوقه منزل لا يدخل إلا أن تذكر الحقوق أو كل قليل وكثير. تمام. لأنه قال منزل ما قال دار، واضح الفرق. بعتك منزلا أي طابق اللي فوقه مو إلك وتحته مو إلك، هذا العرف السابق إخواننا، أما الآن العرف الجديد يختلف. لأن المنزل اسم لما يشتمل عليه مرافق السكنة، لأنه من النزول وهو السكنة، والعلو مثل السفل، مثل السفل في السكنة من وجه دون وجه. يعني الطابق الأعلى مثل الطابق الأسفل، هذا له مرافق وهذا له مرافق، إذا معناها كأنه كل واحد منهما مستقل، فلا يكون أحدهما تابعان للآخر إلا إذا اشترطه، فيكون تبعا من وجه، أصلا من وجه. يعني فيكون العلو تبعا للسفل من وجه، لأنه يعني مثله أنه يعني ليس مثله من كل وجه، ويكون مستقلا أصلا بنفسه لأنه أيضا مثل السفر من وجه. فإن ذكر الحقوق دخل وإلا فلا. يعم. ولو اشترى بيتا. هو قال بيتا، شو يعني بيتا؟ يعني غرفة. لا يدخل العلو. وإن ذكر الحقوق. وإن ذكر الحقوق، أنا بعتك هذا البيت بجميع حقوقه، لا يدخل العلو. نعم. حتى ينص عليه. لأن البيت ما يبات فيه، وعلوه مثله في البيتوتة من كل وجه، فلا يدخل فيه إلا بالشرط. نعم. قال ويجوز بيع الثمرة. نقف أخوانا هنا، الحمد لله رب العالمين.